Subhanallah.

humanity at the Taif al-Baqiya. على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نقضيها مع هذه الدلالات الدينية يقدمها الشيخ محمد الطوخي. Yeah, now you-